ثم قال جل وعلا مذكرا بما يحدث في المستقبل: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وهذا عند البعث. والداعي هو إسرافيل عليه السلام حينما ينفخ في الصور نفخة البعث ويدعو الأموات إلى أن يقوموا من قبورهم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعوة واحدة، دعوة واحدة ما لها تكرار، ولا أحد يتخلف. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تجتمع أعضاؤهم وشعورهم ولحومهم وعظامهم وجلودهم تجتمع وعروقهم كما خلقهم الله أول مرة. ولقد جئتمون، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فتجتمع بإذن الله ويقومون من قبورهم، ثم يدعوهم إسرافيل إلى السير، إلى السير إلى المحشر من القبور، وما يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الجراد كما تشاهدونه إذا انتشر في الأرض واختلط، فالناس يكونون مثل الجراد إذا بعثوا من قبورهم، كأنهم جراد منتشر على وجه الأرض، مهطعين إلى الداعي وهو إسرافيل الذي يدعوهم إلى السير إلى المحشر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، من الأجداث إلى ربهم، وهي القبور. الأجداث جمع جدث وهو القبر، ينسلون إلى ربهم مهطعين إلى الداعي، أي مسرعين، حتى ما هم يمشون على هون أو يتلفتون أو يشرد أحد أو يتخلف أحد أبدا. كأنهم إلى نصب يوفضون، إلى نصب يعني علم، العلم الذي يسير عليه الجند لا يتخلف منه أحد ولا يميل أحد، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، في ذاك اليوم يدركون ما فرطوا فيه وما ضيعوه في حياتهم الدنيا، لكن لا ينفعهم التذكر، لا ينفعهم التذكر حين ذاك أبدا، لأنه فات وقت التذكر والاعتبار. يقول الكافرون هذا يوم عسر، كما قال الله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال جل وعلا: وكان يوما على الكافرين عسيرا، ومفهومه أنه سهل على المؤمنين، أن المؤمنين يكون هذا اليوم سهلا عليهم، إنما عسره ومشقته على الكافرين والعياذ بالله، الذين لم يحسبوا له حسابه أما المؤمنون فهم حسبوا له حسابه واستعدوا له وآمنوا به، فسهل عليهم في الآخرة. يقول الكافرون هذا يوم عسير.